شيخ هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم الاثنين؟ والحديث مسلم وعليه العمل، عليه العمل حديث مسلم، لكن هو اشرت لي البخاري يعله، واشرت لي قبل قليل من طريقه، هو الحديث مداره على عبد الله بن محمد الزماني عن ابي قتاده عن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن صوم يوم قال ذاك يوم ولدت فيه الى اخره، سئل عن يوم عرفه قال تكفر سنه ماضيه سنه باقيه، سئل عن يوم عاشوراء قال تكفر السنه الماضيه. هذا حديث مسلم بطوله، كان البخاري في التاريخ الكبير في ترجمه عبد الله بن معبد الزماني قال لا اعلم له سماعا من ابي قتاده.